مع آخر شركة معه 1000 دينار، فشريكه قال له أعطيك مثلا 15% ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال، فهل على هذه الصورة شيء حيث الحكم؟ يعني أحدهما يضارب بماله والآخر ببدنه؟ قد يكون أو لا يكون، يعني صورتان، ما في تحديد جاء، وإنما التحديد أو السؤال على تحديد النسبة، نسبة الربح يعني أو الخسارة 20%، مش جاءت نسبة من المال كله أو من مجموع المال، لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك 15% أو 20% على ربحا أو خسارة. هذا كيف صار شريك؟ لأنه شايف قضية دين ما هو شراكة. لا هو طبعا ما داعي، لأنه بده يخسر معاه، بده يخسر معاه إذا صار خسارة. إذا هذا بدي أفهمه مضاربة؟ هي السؤال يعني اللي ورد إلهي، قد يكون هيك وقد يكون هيك. لا نريد الصورتين. قد يكون هيك وقد لا يكون، شو بيكون؟ بدنا نعرف الصورة حتى نجاوب عنها. أنا فهمت إنه هي يا مضاربة يا مداينة. إذا كانت مضاربة فهذا بيخسر، إذا خسره هذا بيخسر من ماله، وهذا بيخسر من إيش؟ من تعبه. وإذا ربحوا بيربحوا اثنين بما اتفق عليه. أما شيخنا يعني سؤالي برضو حول قضية التحديد، يعني بجوز مثلا الخسارة صارت أكثر من 20%. إيه بس أولا تذكر نسبة ربح ونسبة خسارة. النسبة محددة، هي الإشكال يعني اللي ورد في ذهني. مقابل إيش؟ نشوف شو نوع المعاملة يعني. في أنه ما بدنا ندخل النوع من المعاملة. هل هو باب القرض؟ هل هو باب المضاربة؟ هل هو باب المشاركة؟ باب المشاركة. إذن برأس المال الأول. إذن هذا يشارك بماله وهذا يشارك بماله، لكن صاحب المال اللي يعني أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة ب20% ربحا أو خسارة. طيب وذاك كمان طبعا بده يصير معه نفس الشيء، بس يعني لا لم يشترط على نفسه ان يحدد النسبة. شيخنا اسمح لي، يعني بمعنى انه لو اجا مثلا واحد قال للثاني بدك تشارك هناك في بضاعة ب1000 دينار، ولكن اذا انا بدي اربح مثلا فيها مربح كبير بدي 20% ممكن اربح هذاك 100%، ما بيعطي 8% الثانيين، والعكس ممكن مثلا ايش بده يجي يخسر، ممكن يخسر 100% لكن بتتحمل هذا 20% المخسر. هيك؟ نفس الاشتراك، هيك الصورة يعني. نعم. هاي بعد حتى نقدر نجاوب بدنا نعرف انا وياك مثلا. أنا أعطيتك 1000 دينار وأنت حطيت 1000 دينار من عندك. لا ما حطيت. اشتريت بضاعة ما كان شو سويت؟ هي تغير. أنا كنت بشتغل الشركة نفس المعنى. طول بالك شوي خلينا نخلص من تصوره هو. نعم. شو اللي كان صار؟ أنا حط مثلا معلش أنا حطيت 1000. نعم. أنت شو حطيت؟ كمان 1000 شيخنا. هاي نعم. قل هاي قل وساوينا بها 2000 اشترينا بضاعة. نعم. هيك. شو جعلت انت الك وشو جعلت الي؟ انا قلت اذا انت ربحت 100% انا بس بدي منك 20%. انا اذا ربحت؟ اي نعم. ليه؟ ليش مو انت اذا ربحت؟ ما هو اللي بدي تاجر فيها. ها؟ اي نعم. اصبح بدنا نعرف هون. نعم. اصبح في احد ايوه احد الشريكين فورا اسماله حط تعب. نعم. حط عمل، صح ولا لا؟ نعم. ايه فانا كنت متصور انه انا بقدر احط 100 دينار لكن ما بقدر اعمل، لكن هو بيقدر يحط 100 دينار وبيقدر يعمل. نعم. فهو حول علي هلا انه انا بدي احط 1000 وبدي اشتغل. طيب شو بدك مني انت؟ اذا كان انت ربحت مثلا بالالف دينار كمان الف فانا بس بدي منك 20% يعني 200 دينار، واذا كان مثلا الالف دينار خسروا الالف انا بدي منك تخصم بس علي 20% وتعطينا 800 دينار. ايوه ذكر للسور وإذا خسر المال كله بدك تجيب لي 80 بدك تجيب لي 80% لأنه أنا ال 20% أظن. ما هذا سؤال نفسه هو نفسه. طيب هذا ما ظاهر أنه لا يجوز. شلون شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده إذا خسر بده يعول الشريك الثاني هل مضارب بالمال دون الجهد؟ مين بده يجيب له التعويض هذا؟ هذا ربا. هذا ما ربا والله. شيخ لو سمحت. هو جاب صورة. هو جاب صورة. ما بيهمنا بقى شو السؤال. الله يرحمه السؤال. أنت حافظ السؤال يا أستاذ؟ أنا عم أسأل أنا عم أسأل سؤال. أنا بسألك سؤال. أنت حافظ السؤال؟ بسجلك فبريد. أنا بدي أحكي لك اللي فلسه شيخنا. ربع. ما في جماعة تعمل. يبدو إنه في شركة. يبدو إنه في شركة مصغرة. وشغالة. وجاء أحد الناس يريد إنه يشغل 1000 دينار. فصاحب 1000 دينار قال لصاحب الشركة المصغرة أنا معي 1000 دينار بدي أشغلهم. فاشترط عليه إنه أنت بتربح 20% وإذا خسرت تصير 20%. هذا الذي يبدو. ولا بغيرك شيخ علي. هاي هي. حتى أظن. لا مش نفس الصورة. هو الإشكال في قضية. شركة خايفة حتى موسم الشنطات صورة قال الآن أحمد أرد موسم الشنطات معي أنا 200 دينار وبدي أبيع شنطات ما بكفوا بدي كمان 1000 دينار أعطيني 1000 دينار قال له هذاك بس أنا بدي مثلا مربح 20% قال له أو مخسر 20% قال له أو مخسر 20% ومش البيع. ما بيجوز التحديد هذا. ما بيجوز التحديد.